إخوتنا الكرام، الآن خاطرة إيمانية يلقيها الشيخ نبيل العوضي، وهي بعنوان نعيم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن الليلة هي 23 وأوشك رمضان على الانصراف، والأعمال بالخواتيم، فأحسن خاتمة العمل. لما نصلي وإلى متى نصلي؟ إلى متى نصوم؟ إلى متى نتعبد الله عز وجل؟ أتعرف إلى متى؟ حتى تسمع المنادي يقول لك: سلام عليكم بما صبرتم. بصبركم على الصلاة، على القيام، على قراءة القرآن، على الذكر، على العبادة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أتعرف أي دار؟ إنها الجنة، دار الأبرار. إنها الجنة التي أعدت للمتقين. إنها الجنة التي خلقها الله فقال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل يا عبد الله، لو نوديت إلى دخولها، لو قيل لك: يا عبد الله، يا عبد الله، ادخل إلى الجنة، تخيل أنك منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تخيل أنك منهم ورأيت الناس يدخلون إلى الجنة، منهم من ينادى من باب الريان، ومنهم من باب الصلاة، ومنهم من باب الصدقة، ومنهم من ينادى من بابين، ومنهم من ثلاث، ومنهم من أربع، ومنهم من ينادى من أبواب الجنة الثمانية، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا دخلوا تسلم عليهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أول ما ندخل الجنة بإذن الواحد الأحد، ماذا نرى؟ ماذا ترى؟ هل هي القصور؟ أم هي الأشجار؟ أم تلك الأنهار؟ أم الأرض البيضاء التي تربتها الزعفران واللؤلؤ؟ ماذا نرى؟ وإذا رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيم، نعيما وملكا كبيرا. طيب، هل أعرف قصري؟ المؤمن إذا دخل يتمنى أن يسرع إلى قصره ليرى الحور العين، ليرى الفرش، ليرى الأرائك، ليرى القصر، ليرى الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يريد أن يرى خيمة طولها 60 ميل من لؤلؤة مجوفة. من الذي يدله على قصره؟ تعرف من يعرف قصره في الجنة أكثر مما يعرف منزله في الدنيا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. تخيل وأنت تفتح باب القصر، والقلب يتشوق، والنفس تهفو، والقلب يطرب، ماذا سيرى؟ يرى حورية خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ماذا سيرى؟ الغلمان كاللؤلؤ المنثور. ماذا سيرى؟ الفرش المرفوعة أم الحرير أم الذهب؟ عبد الله، إنها الجنة، إنها الجنة. إي وربي، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. تقول النساء: إذن ماذا لنا نحن؟ تصير المؤمنة الصالحة في الجنة أفضل من كل الحور العين، خير منهن، بل تصير سيدة على الحور العين. هم وأزواجهم في ظلال. تخيل، تخيل لو جلست عند نهر، سمعت بالأنهار في الجنة؟ أنهار الدنيا تجري في أخاديد، أما في الجنة لا، أنهار الجنة تسكب على الأرض سكبا. أرجو منك أن تتخيل ولو لثانيتين كيف يكون نهرا من لبن. تخيل، تصور كيف يكون النهر من لبن. فيها أنهار من ماء، من ماء غير آس، وأنهار من لبن. أنهار، اجعل قلبك معي، أنهار من لبن، تصورت نهر يجري من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اسمع لي هذه الكلمات، أهل الجنة ما ينامون، ما في نوم، لأن ما في تعب، حتى لا يفوتهم نعيم، ما في نوم، ما في في الجنة شمس ولا في الجنة برد. لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب من أين النور يأتي؟ ما في شمس، كيف يرون؟ تعرف من أين يأتي النور؟ من عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن، يضفي عليهم نورا. أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويأكلون ولا يتغوطون، يشربون ولا يتبولون. أين يذهب الطعام؟ كلما أكلوا ازدادوا عرقا، يخرج عرق، وعرقهم من أطيب الطيب. كل هو تطيب بعرقك. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود بلا شوك، كل شوكة ظهر مكانها ثمر، يفتق الثمر عن أكثر من 70 لونا، لم يرى لون منها في الدنيا. في سدر مخضود وطلح منضود. شفت ظفرك؟ ظفرك أرأيته؟ ماذا تحمل بظفرك؟ هل تستطيع أن تحمل شيئا بالظفر؟ الظفر لا يشيل شيء، ما يحمل شيئا. لو أن مما يقل ظفر من الجنة بدا، يعني لو واحد طلع شيء من الجنة بمقدار الظفر، تعرف ما الذي يحصل؟ تعرف ما الذي سيجري؟ بظفرك أخرج شيئا من الجنة، تعرف ما الذي سيحصل؟ تتزخرف خوافق السماوات والأرض، هذا الظفر، ما بالك بالجنة نفسها. وجزاهم بما صبروا جنة، صبروا على القيام، صبروا على الصيام، على الاعتكاف، على العبادة. وجزاهم بما صبروا جنة، جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب أهل الجنة ما يملون؟ ما يملون نفس النعيم؟ لا يا عبد الله، أهل الجنة كلما مر زمن ازداد نعيمهم، حتى وجوههم تتغير، يزدادون حسنا وجمالا. الله أكبر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، على الأرائك متكئون. أهل الجنة يرون شيئا ينسون به نعيم الجنة، ينسون نعيم الجنة. وهل نعيم الجنة ينسى؟ نعم، يرون شيئا ينسون به نعيم الجنة. ما هو؟ يقول الله لهم: يا أهل الجنة، تشتهون شيئا؟ تريدون شيئا؟ أزيدكم؟ تريدون مزيدا؟ يقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وأي نعيم فوق هذا؟ تعرف أي نعيم فوق هذا؟ يكشف الرب جل وعلا عن الحجاب، يكشف الرب جل وعلا عن الحجاب فيرون ربهم وينسون برؤيته نعيم الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. حتى الوجه تغير إذا رأوا، إذا رأوا ربهم. أخي العزيز، أختي الفاضلة، ألا تستحق هذه الجنة وما ذكرناه لا شيء، لا شيء من نعيمها؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ألا تستحق الجنة أن نصبر ونتعب وننفق الأموال ونمرغ الجبهة ونجوع البطون ونسهر الأعين ونبذل في سبيل الله ما نبذل؟ إي والله تستحق أن نبذل الغالي والنفيس في سبيلها. على الله عز وجل نسأله بأسمائه الحسنى صفاته العلا أن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا، وصل الله وسلم عند نبينا، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم. كانت هذه إخوتنا الكرام خاطرة إيمانية، وعلى الهواء مباشرة من رحاب المسجد الكبير بمدينة الكويت، ألقاها الشيخ نبيل العوضي، وكانت بعنوان نعيم الجنة.